بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الواجبات التي تجب على الحاكم، يذكر منها إقامة الحدود. قرأنا كلامه رحمه الله في حد قطاع الطريق ثم في حد السرقة. الكلام الليلة إن شاء الله في حد الزنا. طبعا الدرس ليس درس فقه وبيان تفصيل الأحكام، ولكن شيخ الإسلام بيذكر هذه الأشياء لأن هذا الكتاب كتب لأحد الولاة، فيحتاج أن يكون عنده علم بهذه المسائل حتى إذا أراد أن يقيم الحد يعرف ماذا يفعل. قالوا: أما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ابن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وهذا الحد أجمع عليه المسلمون، وإن كان لم يذكر في القرآن الكريم حد الرجم، ولكن كما أعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح وقف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأعلم أن الرجم حق في كتاب الله، وأن الله تعالى أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فكان في القرآن آية هي آية الرجم، ثم نسخت هذه الآية من حيث التلاوة اللفظ وبقي حكمها باقيا في الأمة إلى يوم القيامة. فالرجم ثبت بالقرآن الكريم وبالسنة وبإجماع الصحابة، ولكن نسخت الآية من القرآن الكريم ولم يبقى عليه دليل الآن إلا السنة والإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام: ورجم المسلمون بعده، تتابع المسلمون على القيام بهذه الفريضة والقيام بحد. إذن فحد المحصن، وهيأتي تعريف الإحصان الآن، حد المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره، يعني هل يجمع له مع الرجم يجلد 100 أو لا. وهذا الجمع ورد في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر، يعني في الزنا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. واضح الحديث؟ السيب بالسيب ايه؟ جلد 100 والرجم، فيجب عليه الرجم، وقبل ان يرجم يجلد 100. واختلف العلماء كما قال المؤلف هل يجب ان يجمع له مع الجلد مع الرجم الجلد او لا. فجماهير العلماء ذهبوا إلى أن الجلد هنا منسوخ. ليه منسوخ؟ قالوا حديث عبادة بن الصامت كان في أول مشروعية حد الزنا، وهذا واضح من سياق الحديث: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. فالحديث فعلا كان في أول مشروعية حد الزنا. طيب، رجم الرسول صلى الله عليه وسلم اليهوديين، والحديث الصحيحين رجل وامرأة يهوديان زانيا فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجم الغامدية المرأة اللي زنت، ورجم ماعز، ورجم المرأة التي كان عند زوجها أجير وزن بها، وأرسل أحد الصحابة أنيس وقال: يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. يبقى كام واحد رجمهم الرسول عليه السلام؟ 5: اليهوديين، اليهوديين، وماعز، والغامدية، والمرأة اللي أزنت مع الأجير. 5. وهؤلاء الخمسة كلهم لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم 100 قبل الرجم، بل حديث أنيس قال: أغضوا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر لم يذكر الجلد، ولو كان الجلد واجبا لذكره. فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولو مره واحده انه جلد مع الرجم، وهذا يدل على ان هذا الحكم كان في اول الحد ثم نسخ، ولم يعمل به حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل به، نسخ قبل العمل. وبعض العلماء يقول ان هذا غير منسوخ ويجوز للحاكم ان يجلد ما ثم يقوم بالرجم. طيب هذا حد الزاني اذا ايه؟ اذا كان محصنا. وان كان غير محصن اللي هو البكر، قال فانه يجلد 100 بكتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكرناه الان، البكر والبكر جلد 100 وتغليبه ايه؟ عام. وثبت عن ابن عمر في السنن انه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرب، وجلد ابو بكر وغرب، وجلد عمر وغرب. اذا الجلد ثبت بالقران، والتغليب ثبت بالسنه، وعمل به الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يغرب سنه، يعني ينفى من بلده سنه. ده معنى التغليب. يعني نوع من العقاب له، وقد تكون الغربه سبب لاصلاح حاله. ممكن يكون اللي اوقعه في الفساد اصدقاء السوء او غيره، البلد الذي هو فيها ينتشر فيها التساهل في المحرمات فوقع في الحرام. اذا نفي الى بلد اخرى، ممكن ينفى الى بلد اخرى اكثر انضباطا واكثر التزاما، فيكون هذا عونا له على ان يتوب ويستقيم. وهذا شبيه بحديث الرجل الذي قتل 99 من اليهود في الامم السابقه، فسال عابد هل له من توبه؟ قال لا، فقتله فاتم به 100. فسال عالم هل له من توبه؟ فقال نعم. ثم امر به ان يترك ارضه لانها ارض سوء، ويذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين يعبد الله تعالى معهم. يبقى اذن الانتقال من ارض المعصيه الى ارض اخرى اكثر طاعه واحسن طاعه مشروع، والانسان يفر بدينه الى هذا المكان. فهذا بعض الحكم اللي فيها تغليب الزاني، يعني هي فيها لا شك عقاب له، وفيها ايضا احسان له اننا نعينه على الاستقامه والتوبه والبعد عن اصدقاء السوء والواقع الذي قد يكون تسبب في هذه المعصيه. قال وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغليب كابي حنيفه رحمه الله، يقول ان الحد الوارد في القران هو الجلد فقط فلا يزاد عليه. قال ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء. 4 شهداء يعني رجال وعدول، ويصف الفعل تماما. بغير هذا لا يقام الحد، بغير هذه الشهادة يعني. ولهذا إذ تلكأ بعضهم في الشهادة وقال مثلا كما قال في قضية المغيرة بن شعبة، رأيت أمرا منكرا، ولكن لم يصف الفعل، لا يقام الحد، لابد أن يصف الفعل بالتفصيل. وهذا يدل على أن الحدود في الإسلام كما قال ابن قدامة رحمه الله هو حد الرجم، يعتبر أشد حد في الإسلام، لأن فيه القتل بالحجارة حتى إيه؟ يموت. الشهادة المشتركة فيه في منتهى الشدة. أين تأتي بأربعة رجال عدول شهدوا الفعل وكلهم يصف بمنتهى الدقة؟ فين هذه الجريمة دي؟ والغالب أن اللي يفعل هذه الجريمة يستتر، مش في الشارع حتى يراه الناس. فبالتالي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو متوفى في الثلث الأول في القرن الثامن 728 إلى عهده لم يقم حد زنا بالشهادة قط، كله بالاعتراف. ليه؟ شوف الآن 8 قرون الآن من الإسلام لم تقم شهادة صحيحة على حد زنا، طول 100 سنة. مستحيل مستحيل ان تقوم شهاده كامله على حد الزنا، يعني من اقرب الاشياء المستحيل. واذا كان يعني بقى الزاني بهذا الفجر واتى في الشارع وفعل الجريمه حتى راه الناس واشهدوا عليه، ده الرجم شويه عليه. وبالتالي كما قال ابن قدامه رحمه الله، الحدود في الاسلام لم توضع للتطبيق على كل احد، هي وضعت عقوبات زاجره حتى ينتهي اهل المعاصي عن المعصيه. وقد يرتكب المعصيه ولا يقام عليه الحد، لان شروط اقامه الحد شروط صعبه حتى تتوفر. وبالتالي يعني التشنيع على الشريعه بانها اتت بعقوبات شديده، هذه العقوبات هي مجرد زجر وردع فقط. يعني الزاني لو استحضر ان هو هيرجم قطعا هينكف، مش كده؟ خلاص. والزاني الغالب ان هو غير فقيه، هو مش عارف شروط اقامه الحد، عشان يعرف هيقام اي حد ولا لا. فهو بس يعرف ان في عقاب الرجم حتى يموت هيجلى دماء جلده، ولكن هذا العقاب قد لا يطبق عليه لان الشهود غير متوفره، وقد يسرق وتقطع يده لان الشهود غير متوفره. وبالتالي هي عقوبات وضعت في الاصل ايه؟ للزجر والردع فقط. ولهذا كلما زادت الجريمه زاد العقاب ليكون الزجر اشد، والزنا نظرا لانه فيه افساد للنسب وافساد للمجتمع وفي افساد كبير في المجتمع كانت عقوبته شديده، حتى يتذكر الزاني ان هو اذا زنى وثبت عليه الجريمه سيرجم او يقتل 100 او يجلد امام الناس، وبالتالي ينكف عن هذه المعصيه. ولكن من حيث التطبيق 800 سنه كامله من الاسلام لم يطبق حد الرجم الا بالاعتراف. ياتي الزاني باختياره ويعترف خلاص يقام عليه حد هو حر، ولكن لم يشهد اربعه شهاده كامله على زاني ابدا. قال ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه اربعه شهداء او يشهد على نفسه اربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مره واحده. بعض العلماء يقول لابد اربع شهادات، حديث ماعز شهد على نفسه اربع شهادات، ويقولون لان الشهاده تقوم مقام الشهود، فيقر على نفسه مره بشاهد، يقر مره اخرى بالثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. لكن لو شهد مره واحده لا يكفي. وبعض العلماء يقول يكفي مره واحده. ولو اقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. والجمهور انه يسقط. لو اقر ثم رجع جمهور العلماء قالوا يسقط عنه الحد. استدلوا بحديث ماعز رضي الله تعالى عنه. لما هرب وهو يقام عليه الحد تبعه الصحابه فقتلوه، ثم ذكروا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فانكر عليهم قتله وقال فهلا تركتموه يتوب فايه؟ فيتوب الله عليه. فاستدل العلماء بهذا على ان المحدود لو انكر بعد ان اقر يكف عنه لا يقام عليه حد. ولكن الحديث بقصه ماعز ممكن ينازع فيها، لان حقيقه الامر ان ماعز رضي الله تعالى عنه لم يرجع عن الاقرار، مش كده؟ وما انكرش ان هو زنى، ولكن بطبيعته البشريه لما اصابته الحجاره هرب. ولكن ليس في الحديث انه قال انا لم ازني ورجع عن الاقرار، ولكن ظاهر الحديث وهو الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ان ماعز رضي الله تعالى عنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله. ولهذا قال الحديث هلا تركتموه يتوب. يا ماعز هرب ليه؟ يتوب بينه وبين الله بعيد عن الفضيحه واقامه الحد. فاذا هرب المحدود ليتوب يجب الكف عنه، ودي قضيه ماعز. لكن اذا هرب رجوعا عن اقامه عن الاقرار هذا محل خلاف عند العلماء. جمهور العلماء يقولون يكف عنه كما فعل ماعز، او قياسا على قضيه ماعز، وبعضهم يقول لا يكف عنه لان الحد اذا ثبت لا يسقط. قال تعريف المحصن: والمحصن من وطئ وهو حور مكلف. مكلف يعني ايه؟ بالغ عاقل. لمن تزوج يعني امراته ما يشأمه لازم تكون زوجة نكاحا صحيحا. لو نكاح باطل نكح واحدة من محارمه ثم تبين انها محرم ففسخنا النكاح وفرقنا بينهما، هي محصن ولا بكر؟ بكر، لان هذا النكاح لا يصح. كذلك لو كان نكاح فاسد نكح بدون ولي ثم فسخنا النكاح وامرناه بالطلاق لان النكاح فاسد وكان حصل دخول، يعتبر بكر ولا محصن؟ يعتبر بكر، لان هذا النكاح غير صحيح. فلا بد ان يكون نكاحا صحيحا. فلو كان نكاح فاسد او نكاح باطل فلا يعتبر احصان، فالاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح. قال في قبلها ولو مره واحده، يعني اذا دخل مره واحده حصل الان الاحصان. قال فان وطئ كامل ناقصه. شوف الان الشروط: من وطئ وهو حر، يبقى لو كان عبد ما هوش محصن، فالعبد لا يقام عليه حد الرجم ابدا. يقام عليه ايه؟ فإذا أحصن فعليهن نصف على المحصنات من العذاب. واللي يتنصف الجلد، مش اللي يتنصف الرجم، الرجم ما فيش فيه نصف، ما فيش نصف قتلة، ولكن فيه نصف المئة 50. ولهذا قال العلماء إن العبد غير محصن حتى لو كان متزوج، غير محصن، لأن وصفه بالعبودية صفة نقص تجعله غير محصن. فإذا زنى حتى هو متزوج يقام عليه حد بإيه؟ بالجلد فقط 50 جلدة. فلابد أن يكون حربا، ولابد أن يكون بالغا عاقلا، ولابد أن يكون وطئ الزوجة مش أما، ولابد أن يكون نكاح صحيح، ولابد أن يكون وطئ صحيح في القبل، ولابد ولو مرة واحدة. لو اختل أي شرط من الشروط ديت ما بقاش إحصان. وهذان يعني هذه الشروط يجب أن يتوفر في الرجل والمرأة معا الاثنين مع بعض. ولهذا قال فإن وطئ كامل ناقصة، يعني هو كان بالغ وهي غير بالغة، هو عاقل وهي مجنونة، هو حر وهي أمة. واضح الشروط؟ لو وطئ كامل ناقصة، أو العكس، كان هو عبد وهي حرة، هو مراهق وهي بالغة مثلا. قال ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، يبقى غير الكامل ما فيش في نزاع إنه غير محصن، لكن الخلاف فيه في الكامل. ذهب الإمام مالك إلى أن الكامل من هو يكون محصنا، وذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يكون الكمال فيهما معا. فإن وطئ كامل ناقصة أو العكس فلا يكون محصن لا هو ولا هي. قال ومتى وطئها مرة صار محصنا يرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجا، يعني يتزوج ودخل ثم طلق ثم زنى، محصن ولا لا؟ محصن، لأن حصل له الإحصان. طيب لو تزوج ثم مات تزوجه ثم زنى يرجم أو لا؟ يرجم، لأن الإحصان حصل. فلا يشترط أن يكون معه زوجته في وقت الجريمة، لا لا يشترط. المهم أنه حصل له إيه؟ زواج صحيح قبل ذلك وجماع، هذا المقصود. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين العلماء؟ وهل تحصن المراهقة البالغة وبالعكس؟ هذه المسألة اللي سبقت أنه إذا وطئ كامل ناقصة أو ناقصة كامل. فأما أهل الذمة فإنهم يحصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجده وذلك أول وجب في الإسلام. يبقى ليس من شروط الإحصان أن يكون مسلما، مش كده؟ ولهذا اليهودي لما زنى مع يهودية رجمهم الرسول عليه السلام، ودل عليه أنه محصن. يبقى ليس من شرط الإحصان أن يكون مسلما. واختلفوا في المرأة إذا ولدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان عند أحمد وغيره. قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب مالك لمذهب أهل المدينة اللي هو مالك يعني. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. لو وجد امرأة حامل وليس لها زوج يقام عليها حد الزنا أو لا؟ فيه خلاف. المؤلف يقول إذا ادعت شبهة أن أحد مثلا أكرهها أو اغتصبت بدون رضاها قطعا لا يقام عليها الحد، لأن الحد يدرى بالإيه؟ بالشبهات. وفي هذه الحالة لا تكلف عند كل العلماء أن تقيم البينة على هذا الإكراه، يعني لا نقول لها هاتي بينة أن أنت أكرهتي، لا، إذا ادعت شبهة أو ادعت إكراه لا يقام عليها الحد، لأن الحد يدرى بإيه؟ بالشبهات. لكن لو لم تدع اي شبهه اتي بها لاقامه الحد وهي ساكته، قلنا لها انت زنيت ونقيم عليك الحد ونرجمك وهي ساكته لم تقل انا اكرهت ولا شيء، يقام الحد او لا؟ فالمؤلف يذكر ان فيها خلاف، وظاهر كلامه انه يميل الى اقامه الحد وهو اختياره فعلا. هذا مذهب الامام مالك وروايه عن احمد، قال وهو المغفور عن الخلفاء الراشدين وهو الاشبه باصول الشريعه. اذا المؤلف ايه؟ يميل ان يقام عليها ايه؟ الحد إذا لم تدع شبهة. قال وأما التلوط فمن العلماء من يقول حد حد الزاني، وقد قيل دون ذلك، قيل أنه يعزق فقط ولا يقام عليه حد، وقيل حد حد الزاني يعني أن يفرق من البكر وإيه؟ والمحصن. فالبكر يجلد 100 ويغرب سنة، والمحصن يرجم حتى يموت. قال والصحيح قول ثالث الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. يبقى إذا حده أشد من الزنا ولا لا؟ أشد من الزنا، يقتل سواء كان بكر أو سيد. فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله إذن بإجماع الصحابة يقتل من فعل هذه المعصية بالإجماع، لم يختلفوا في أنه يقتل. قال ولكن تنوعوا فيه، يعني هم اختلفوا كيف يقتل، طريقة القتل وصفته اختلفوا فيها الصحابة، ولكن هل يقتل أو لا لم يقع فيها خلاف بين الصحابة، كل اتفق أن يقتل. فروي عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أمر بتحريقه، وفعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بأمر أبي بكر الصديق، وعن غيره قتله يعني يقتل بالسيف، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، تشبيها له بفعل قوم لوط، فالله تعالى أمطر عليهم حجارة من سجيل. وعن بعضهم أنه يلقى عليه حجارة حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنت الماضي حتى يموتا، وعن بعضهم أن يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويطلع بالحجارة، أيضا تشبيها له به بقوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فقال بعض المفسرين جعلنا عاليها سافلها، يعني رب الله تعالى انتزعها وقلبها ثم أسقطهم بها وأسرعهم بالحجارة. قالوا فيفعل به كما فعل الله تعالى بقوم لوط. وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والرواية الأخرى عن ابن عباس قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف أنه يرجم تشبيها له بالزاني، وإن كان هو أشد. وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه. قالوا لأن الله تعالى رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، ويرجم الاثنان سواء كان حورين أو مملوكين أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ، لأن الحد لا يقام إلا على مين؟ إلا على البالغ. فإذا كان مراهق صار مميز يدرك الأمور ولكن غير لم يبلغ، هذا يعاقب كما قال المؤلف يعاقب عقاب بليغ، يمنعه عن الاستمرار على هذه المعصية، لأنه مصيبة لو نشأ على هذه المعصية. قال ابن القيم رحمه الله يعني يفسد فسادا لا صلاح بعده ولا يوجد له صلاح بعده. فحتى وإن كان صغير لم يبلغ ولا يقام عليه الحد، ولكن يعاقب عقاب بليغ جدا حتى يمنع عن هذه المعصية ولا ينشأ عليها. وبهذا ينتهي الكلام على حد الزنا وما ألحق به اللي هو اللواط. نقف عند بداية الكلام على حد الشرب إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.